والله ايه مطبوعات ايه مؤمن بيقول هنا في في دراسة للرجاء النقاش عن ما بين العبقرية والجنون شعرة اصل هي مشهورة انت خضتيها ولا انتوا الاثنين خضتوا بعض انت اللي قلت لها بخ يعني طب دي كوثر عشان بس ايوه لا هو في في في في دراسات مطولة بقول لك في القديم على ربط بس من الناحية العلمية المحضة لا لانه تعريف الجنون جنون احيانا بيبقى ذهان يعني اضطرابات في في الوظائف العقلية لكن ممكن يبقى اضطراب شخصية لأن اضطراب الشخصية يعني مش معناها ان انت عندك يعني انت ممكن تتعالج عادي حاجة حيوية مظبوط ادراكك مظبوط بس يعني في حاجة اللي هو السمات اللي احنا بنحكي فيها. طيب العلاج اول معضلات علاج هذه الشخصية ان هي في الاصل لا تبحث عن في الأصل لا تبحث بنفسها عن علاج لا يعني لا تبادر بده لأنه هو فيها جزء من شخصية الهستيرية إن هي فيها فكرة يعني اعتزاز زائد بالذات فاللي هو إيه وهو مين قال لك إن أنا مريض يعني هو كده إمتى بتلجأ أحيانا لده لما بتتعرض لضغط شديد جدا يوصلها بقى لحالة اكتئاب لحالة فهو بيحس بقى بقلق شديد جدا من الحالة اللي هو فيها المعارضة لشخصيته فبيقول لك لا أنا عايز إيه مش نتيجة للسمات دي يعني نتيجة لا ما هو بيقول لك نادر ما يلجأ لوحده هو وهنشوف لسه كمان شخصيتين ثلاثة اضطرابين تاني إن هو يروح لوحده يروح لوحده لا زي الاضطهادية اضطهادية أنا شاكك في كل الناس وأنا أروح زي ما أنت وأنت كنت معاهم مع اللي هم اللي أنا شاكك فيهم خلاص لا احنا كلنا مش عارفينهم خلاص فالتغذيه كده وادي تاني شخصيه ايه بس لو تعرض لضغط شديد جدا ايه المسببات هو في هنقول ال هنقول هنقول احنا ما قلناش مسببات والله قفزنا من الايه طيب طيب الجانب برضو نفتح البوكس بتاع كل مرة البلوك بتاع احيانا اللي دايما يقولوا ايه في ثلاث انماط ومش قالب يعني حرفية بس ثلاث انماط واسعة في بيئة تربوية حازمة جدا حازمة جدا دي بتعمل شوية وساوس منها الشخصية التجنبية ومنها الشخصية اللي عندها وسواس قهري تسلطية شديدة جدا حتى من أول فكرة الإخراج والتدريب على الإخراج وبتاع والانضباط في كل شيء والأماكن والنظافة والترتيب وبتاع وفي الشخصية المتساهلة جدا في البيئة اللي هي إيه؟ متساهلة جدا البيئة المتساهلة جدا أو اللي هي عندها فداحة أو غلو في الإطراء ممكن تطلع شخصية هستيرية ليه؟ لأن أنا بعمل لك إيه؟ أنا رايح جاي اللي هو إيه؟ إيه ده؟ وهو نفس الحكاية ما بيعملش اي حاجة الا في سن اي طفل وهو بيعمل الحاجة دي كلمة ممكن تحفظوها لو حد متجوز او مخلف او شاف عيال من قعد فترة معاه صغيرة فكرة ايه بص عليا بص عليا شوفيني وانا بعمل كده ده طبيعي الطفل في الحتة دي عشان كده دايما يقولوا ان في جزء كبير جدا من كل اضطراب هو مكون اساسي لو زاد عن حده يبقى اضطراب لو قل يعمل لك اضطراب معاكس لو وصلت للالتزام يبقى ايه يعني عشان كده دايما يقولوا في حتى في كتب الادب القديمه يقول لك ايه ما بين الحماقه والتهور والشجاعه شعره ما بين الحياء والجبن شعره ما بين الرفق وخوف العقوبات من الاخرين وبتاع مش عارف ايه شعره ما بين عدم الحزم واللين الشديد جدا التدليل المفرط شعره وهكذا فالبيئه اللي هي بتبقى دائمه الاطراء بدون توجيه تربوي مع مدح شديد جدا مستمر بدون ايقافه عند يعني مثلا في طفل هو مميز جدا او شكله حلو ده بيكثر جدا في الشخصيه اللي بتبقى ايه لو طفل بنت او ولد شكله حلو ليه لانه بحكم سبحان الله الجبله الانسانيه الناس بتميل ان هو ايه بياخد اطراء ازيد بسبب الخلقه خلاص فهو بيحس ان انا ايه

تحفيظ تحفيظ المغازي كالسورة من القرآن, وفي الضرب على اللحم, وفي يعني ايه هي دي ان هو ايه بعطف عليه لدرجة ان حد لو شافه يقول ده أب طيطة خالص ما يعملش اي حاجة شريرة. وفي وحزم مش قسوة, حزم الحزم مختلف. يعني دايما احنا بنقول يا اخواننا الطفل ان لم يعود على فكرة الالتزام باشياء النظافة بعد كده ايوه, ما هو ازاي هنلزمه بعد كده بالطهارة والوضوء؟ ده الدين فيه اربع خمس اوامر كلهم طهارات, اما وضوء بشكل يومي, اما تنزه عن القذارات, اما تيمم, اما استنجاء, اما غسل, اما حاجات كتير جدا. خلاص, طب ده انا هعملها له ازاي لو انا الموضوع ده انا ما اشتغلتش عليه قبل كده؟ وهكذا وهكذا. خلاص, فدايما يقولوا البيئه الحازمه الشديده جدا بتدي قهرات وشخصيه تجنبيه وبتاع. اخي تقريبا الاخيره او الاخيره التجنبيه اللي هنشتغل, والمفرطه في التدليل والمديح الشديد جدا او العاطفه بتطلع احيانا في يقول لك رحمه رحمه وبتعمل غير اطراء شديد, تطلع واحد ايه يقول لك من ناحية العاطفية محبوب وحاسس نفسه ان هو ما تعرضش, بس ايه تقدر تخليه يلتزم بروتين ولا يعمل حاجة جادة ولا يذاكر ولا ابد. ليه؟ لا يستطيع ابدا فعل شيء بحزم. ليه؟ ما علمتوش كده. فدايما احنا بنقول الحزم مش عكس الرحمة, الرحمة مش عكس الحزم. بس هو ازاي بيعمل ده يا باشمهندس؟ اللي هو يعني الصحابة ماشي ما بيضربوش في مدينه, هو قال لابنه يعني لو دلوقتي بنتكلم الاسرة كويسة جدا وابنه راح معاه المسجد وقال له لا روح العب مره واثنين وثلاثه, وهو البيت يعني مماثل لكده, هيجي يخليه يلتزم بعد كده في حاجه؟ ما هو احنا بنقول لك ايه الوسط فين فين, هو ده الوسط. هو بيشوفك بتصلي وبتقرا القران, الطفل دايما في سن محاكي, لا اللي تعمليه لازم يعمله, ما فيش حد اظن هنا الا ما شاف المشهد ده. طفل من اول ما يبدا يقف ولا اول واحد تلاقيك انت تسجد تلاقيه نام على الارض جامد وبتاع, لحظه اللي هو بوس الصلاه ده ده باب في الفقه. ما يحلاش البوس غير في يا عم اوعى بقى كمل اوفر يا سيبك كلمتين خلاص, احضان وبوس وشقلبه وبتاع, وبعد كده يبدا ايه كل حاجه بتقوليها يعملها, والتشهد والقرايه والقران وبتاع. فهو بيشوفك تعمل الحاجه, بس هو ملزم من قبل صاحب الشريعه؟ لا. فان هو يحاكي تاخديه الجامع كل يوم, الحجاب تجربه مره وبتاع, ما تبقاش مكفناها وما هتتكمل انت مع الان ليه هنلبس بس اول ما تكبر شويه وهكذا. فالقصد ان هو ايه لا اطلاق يقول لك ايه انا عايزه حر حر. طب امال هيتدرب على الايمان امتى؟ ما هو الطفل قبل ما يكلف هقعد انا اربع خمس سنين قبل ما يكلف, عشان كده صاحب الشريعه قال لك ايه في نصوص سبعه وفي نصوص عشره علموهم واضربوهم. اذا هضربه على الصلاه هو مش مبالغ ما لسه ما بلغش بس مدرك. فلو هو انا ما قدرتش اكون عنده روتين قبل فتره كافيه ان هو لما يجي يبلغ اقول له خلاص انت بلغت النهارده فخلاص هنصلي, ده ضد الفطره الانسانيه. ده ما كانش قادر يحافظ على روتين, هيحافظ على روتين الصلوات والطهاره ده في يوم وليله؟ بعد يقول لك ما هيتدرب وهو بالغ والملاكين شغالين بيكتبوا. لا, قبل ما الملاكين يكتبوا يتدرب, بحيث اول ما يبلغ يبقى احنا ما بكلفوش ايه الله. فهي المسألة عايزة ميزان. يعني الصورة اللي حضرتك بتكلم بيها برضه مثالية, احنا بنعرف بيوت كتيرة هم على طول الطفل مع امه شايفها بتصلي وجدته بتصلي وبيطلع ناس ما هو بيصلي بس هو ما بيرضاش. احنا بنتكلم عن بص يا فندم, احنا بنتكلم على التربية عملية معالجة. يعني ايه معالجة؟ يعني في طفل ربنا خلقه الجبلة بتاعته مطواع, وفي عيل عنيد. خلاص, الفكره ان هو ايه العنيد ده سيبه ما بيعملش حاجه خالص, مفيش اي طريق. ده التربيه فيها 100 مليون طريقه ترغيب وترهيب اوصل بيها ان انا اطلع منه حاجه معتاده. فلا هقول اتسيبيه خالص لدرجه ان هو اكنه احنا كده همل رب, يعني ما قالناش رب ولا مأمورين بحاجه. وعشان كده احنا دايما بنقول ان هي الايمان هو سلوك الاب والام في كل حاجه, في الاكل والشرب والكلام والمناقشات, حتى في الخلاف. انا كل ما اعرفش كنا احنا على السلسله ولا لا, ما كناش احنا عليها, انا دي نحن عليها تاني, اللي هو محو الاميه التربويه. محو الاميه التربويه بتاعت الشيخ محمد اسماعيل المقدم لطيفه جدا. دكتور محمد اصلا طبيب نفسي, اصلا طبيب وهو متشرع. دكتور محمد اسماعيل المقدم ايه, لا دي صوتيه والشباب اللي كانوا زمان من كذا سنه لان السلسله قديمه, بس رجاء اسمعوا الاصدار الثاني لان ليها اصدار قديم قوي, الاصدار الثاني دور على الاصدار الثاني, وهتلاقوا بعض كثير جدا من الشباب مفرغينها.